ولم يذكر البدل، لكن أصحاب القول الأول كما يختاره المصنف لهم حجة، قالوا إن الله عز وجل ذكر حكم الإحصاء فقال خمس سلسرة من الهدي، ثم قال بعدها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سلسرة من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته، قالوا فمن سلسرة من الهدي، فنص على هدي مع أن السياق واحد، ذكر الإحصار ثم أتبعه بالتمتع، فكأن الحكم واحد، فكأنه ذكره في المتأخر حتى لا يحصل التكرار بعد ذكره في المتقدم، ولذلك قال بعد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولذلك لا يقع إحصار من كان حاضر المسجد الحرام. ولكن الصحيح أن المقصود بقوله فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم، المراد به من كان متمتعا دون من كان مقصرا، لأن قوله فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يدل على أنه قد حج، وأن الآية المراد به المتمتع والمقصر لم يحج بعد، فلا يستقيم من تدعى هذه الآية بدلا أن تقدم، ولذلك يقوى أن هذه الآية المراد بها أن هذه الآية أهم وجوب الهدي يختص بالمصر ولا بدل عن الهدي، فإذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، ليس عنده ما يريق يذبح الهدي أو لم يجد الهدي حتى يذبح، فإن حينئذ يتحلل ولا شيء عليه على صح قولي العلماء رحمة الله عليه. ويجب بوضع في فرج في الحج بدلا، تقدمت هذه المسألة أنه إذا جامع في الحج عليه بدن، وبينا هذا وذكرنا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم بوضع في فرج في قبل أو دبر من حلال أو حرام، وهذا قضاء من ذكرنا من الصحابة عن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أبي هريرة عائشة رضي الله عنهم جميعا. وفي العمرة شاف، وفي العمرة شاف، قالوا لأن الأصل في الإخلال بالوضع أن يجبر الشاف، ولذلك جعل الله الشاة في دم التمتع والقراء، جعل الله الشاة في دم المتعة لأنها تقع بين الحج والعمرة، جعل الشاة ضمانا للتمتع الواقع بين الحج والعمرة، فلما جعلت الشاة ضمانا لهذا الإخلال قالوا إنه إذا وطئ في عمرته فإنه يجب عليه دم وهو الشاة. وإن طاوعته زوجته لزمها، يفصل بالزوجة، فإن أكرهت وغلبت فلا شيء عليها، كما هو الحال في كفارة الجماع في نهار رمضان، وأما إذا طاوعت ورضيت وأغرت فإنه يلزمها ما يلزمه. يقول رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، كرر التطيب، فطيب بعد لبسه للإحرام في اليوم السابع، ثم تطيب اليوم الثامن، ثم تطيب اليوم التاسع، فحينئذ كرر الطيب ثلاث مرات وهو محظور، فإذا لم يفدع من المرة الأولى ولم يفدع من المرة الثانية فعليه فدية واحدة، ولا يلزمه إلا فدية واحدة. وهكذا لو غطى رأسه اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر ولم يفدع من المرة الأولى فعليه فدية واحدة، وهكذا إذا لبس المخيط في اليوم الخامس والسادس والسادس والثامن فكرر هذا فعليه فدية واحدة إذا لم يفدع من المرة الأولى. بخلاف صيد، بخلاف صيد، فلو قتل بقر وحشي ثم صاد حمار وحش ثم صاد يربوع أو ضبعا حينئذ يلزمه ثلاث، ويكون عليه جزاء الصيد مكررا بتكرار الإخلال لأنه لا يتداخل، بخلاف الطيب وبخلاف الترفق في البدن بالحلق والتقابير بحلق وتبخير وتغطية رأس ولبس مخيط ونحو ذلك. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ومن فعل محظورا من أجناس فدى في كل مرة،

ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فيقال في الصوم إنه يجوز أن يكون بمكة وغير مكة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله مختصا بمكة دون غيرها. والدم شاة أو تبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، أي ما وجب على المكلف فهو شاة، وهذه الشاة يشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر للأوشية، فلا يجزي أقل من الثدي من الثني، ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما له أكثر حول كستة أشهر فما فوق. وأما بالنسبة للإبل فإن سبع البدنة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، سواء كان الدم واجبا في تمتع أو كان بسبب إخلال لواجب، وهو الذي يسميه العلماء رحمه الله بدم الجبران، كشخص أحرم دون الميقات. فإذا قال العلماء رحمه الله عليه دم فالدم شاة، فقول المصنف رحمه الله والدم شاة أي اعلم رحمك الله أنك لو سمعت العلماء يقولون عليه دم أو يجب الواجب دم، فمرادهم بذلك الشاة التي بلغت السن المعتبر وسلمت من العيوب. وقوله سبع بدنة، البدنة تجزئ عن سبع، وقد ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تجزئ البدنة عن سبعة منهم. وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله أن السبعة لو اشتركوا في بدنة فإنها تجزي عن الدماء الواجبة عليهم، فلو كان على كل واحد منهم إخلال كأن يكون الجميع قد تركوا الإحرام من الميقات وأحرموا من دون الميقات ووجب عليهم الدم فاشتركوا في بدنة واحدة أجزأت عنهم جميعا، فكل سبع يجزئ عن واحد. وهكذا الحال لو اشتركوا في أرشية فجمعوا أموالهم واشتروا بها بدنة فإنها تجزئ عن السبعة، وهكذا البقرة فإنها تجزئ عنهم بدنة. وعلى ذلك وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى عن نسائه بالبقر، وجمهور العلماء رحمهم الله على أن البقرة تنزل منزلة البدن، وعليه فإنه يجوز الاشتراك في البقر كما يجوز الاشتراك في الإبل. وأما الشاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد، إلا في الأرشية فإن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما بالخبر الصحيح إن كانت الشاة لتجزئ عن الرجل وأهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.